وعرفنا الزيادة أو عرفنا الحذف، حذف ألف ابن وألف اسم وألف مال استفهامية. كنا توقفنا عند إدغام بعض الحروف في بعضها، أننا بندغم بعض الحروف في بعض الحروف بحيث يعني تكتب الكلمة متصلة أحيانا وليست منفصلة. فبدأ مثلا بإدغام النون في اللام كما قلت المرة الماضية أو كان في نهاية المحاضرة الماضية. لما أجي إن وبعدها لا إن الشرطية وبعدها لا، لا تكتب إن منفصلة ولا منفصلة، وإنما يجب إدغام النون الساكنة في اللام بعدها، كما في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. طيب واحد يقول لي ما أنا مش عارف إن النون هنا مدغمة في اللام. لا، ما دام لقيت اللام مشددة بهذا الشكل، التشديد في اللغة العربية يعني وجود حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. بس حضرتك في الامتحان ما بتشكلش ولا بتعمل شدة ولا يعني أنت مش تقدر تقرأ الآية الكريمة دي؟ لا لا، لو الآية ماشي بس ممكن تبقى جملة حضرتك طبعاً. لا يا شوف، مسألة الامتحان ده هديك الامتحان. مفيش مشكلة، بس أنا عايز أفهم دلوقتي. مسألة الامتحان آخر محاضرة في أول شهر 4 هقول لك المسألة سهلة وبسيطة. لكن خلينا نفهم، لما تلاقي بهذا الشكل إلا هتقول كده إن شرطية أهو كأنك مكتوبة وحدها، إن هتقول إن أداة شرط تجزم فعلين ولا نافية، يبقى انت كده وانت في الاعراب بتفصل بينهم ان اداة شرط تجزم فعلين ولا نافية. تنصروا كان اصلها تنصرونا، ولذلك بقول ده تنصروا فعل الشرط مجزوم بحذف النون، فعل الشرط مجزوم بحذف النون. الواو فاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. يبقى انا كده معايا فاعل وفاعل ومفعول به. هقول اهو ايه اداه شرط تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. لا نافيه تنصروا فعل مضارع مجزوم، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون. لا مش نافية الجنس، نافية الجنس تكون داخل على الأسماء، إنما لا نافية تدخل على الأفعال. لا يكتب الدرس، لا يشرب اللبن، دي اسمها لا نافية فقط، وما تأثرش عن فعل العبيها. ولذلك الفعل العبيها بقول مجزوم فعل الشرط مجزوم بحذف النون. الواو فاعل، الهاء مفعول به. ثم بعد ذلك فقد نصره الله كلها جملة جواب الشرط، فقد نصره الله جملة جواب الشرط، فقد نصره الله جملة إيه؟ جواب الشرط. طيب أحيانا بتلاقي الكتابة مع الأن الناصبة ولا، أن ولا هكتبهم إزاي؟ قالك لازم تدمج في بعض بقى تضغم النون في اللام تقول كده يجب الا تتاخر عن المحاضره يجب الا تكتب بهذا الشكل يجب الا تتاخر عن المحاضره الا دي لازم تفصلها هي عباره عن ان ولا النافيه وان هنا ناصبه للفعل المضارع بعدها تتاخر فيبقى انا هقول هنا ان ناصبه للفعل المضارع ولا نافيه وتتاخر فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره تتأخر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب احنا قلنا في آخر المحاضرة هفكرك إنك لازم تبغي النون في اللام بهذا الشكل. يجب ألا تشرب الشاي ساخنة، يجب ألا تكتب الدرس متأخرا إلى آخره مفيش مشكلة. ما عدا الشهادة الأولى أشهد أن لازم تكتبها كده أشهد أن لا إله إلا الله ليه؟ أنك في الكتابة لازم تميز إن هنا أن دي أصلها أنه اللي هي حرف نصب داخل على الجملة الإسمية أنه ولا دي اللي بنقول عليها لأن فيها للجنس ولذلك مختلف عن ما انا قلته قبل كده ان هنا ان ناصبه للمضارع انا ما عنديش فعل مضارع هنا في الشهاده ده انا عندي ان مخففه من الثقيله اصلها انه ثم الشهاده لا اله الا الله فنحرص دايما على اني نكتبها بهذا الشكل ان وبعدها لا منفصله طب انه الهاء دي عايده على ايه؟ انت بدات الاذان قلت ايه الله اكبر مش قلت الله اكبر يبقى عائد على الله تمام الله اكبر الله اكبر اشهد ان له لا اله الا الله تمام قال لك برضو في ان اسمها ان المفسره يعني ايه ان المفسره تفسر ما قبلها لما مثلا اقول نصحتك أن لا تتأخر عن المحاضرة. قال لك نصحتك تساوي ألا تتأخر عن المحاضرة. فأن هي بنقول عليها مفسرة لما قبلها. أن هنا اسمها أن المفسرة لما قبلها. تفسر ما قبلها. دي موجودة في القرآن الكريم بعد كلمة أوحينا. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فقال هنا الرضاعة مفسرة للوحي وأوحينا إلى أم موسى أن ألقيه في اليم وهكذا فبالتالي نصحتك تساوي ألا تتأخر عن المحاضرة فقال هنا مفسرة عشان أبين أنها مفسرة لازم أكتبها وحدها كده دون دمجها فيما بعدها هذه بقى نقطة مهمة وهي ما التي تكلمنا عنها من قبل لكن هنبين كيف تكتب إن أنا عندي أكثر من ما في اللغة العربية هبينها في البداية وأتكلم عن الموضوع لأن ده في التدريب اللي معانا لا النطق لازم تدغم النطق لا بد من الادغام فيه اشهد ان لا ألا لكن الكتابه لا بد من الفصل انا عندي ما في اللغه العربيه واستعمالاتها كثيره الاستعمال الاولاني ان ما الاسميه استفهاميه والاستفهامية دي يقول لك كده لازم تعرف مبتدا استفهامية في اللغة العربية لن تعرف مبتلى ما دام لم يسبقها حرف جر. ما دام لم تسبق بحرف جر لن تعرف مبتلى. تقول كده ما الموضوع؟ ما تقوليش ما هو الموضوع، بتبقى غلط. اللي بيقول ما هو ولا ما هي الحكاية يعتبر خطأ حتى في الكتب. يعني الطالب اللي بيناقشه ماجستير ولا دكتوراه يقول لي ما هو، بقول له لا انت متأثر باللغات الأجنبية، جبت كده رابط ما بين المبتدأ والخبر. لا، أنا عندي ما مبتدأ والموضوع خبر. ما الحكاية؟ ما مبتدأ والحكاية خبر. ما الحدث؟ وهكذا. ما الشيء؟ فما دائما تعتبر مبتدأ وما بعدها خبر. عندي ما تعجبية، أنا عرفت دلوقتي أو في علامات التقييم والإملاء أنا عرفتها، اللي هي دائما بعديها صيغة أفعل المشهورة، وفي أفعل بي، بس خلينا نقول الصيغة المشهورة أفعل. ما أجمل السماء، وأحط علامة التعجب كده، ما أجمل السماء. فبرضو نفس الكلام، سواء استفهامية أو تعجبية هي تعرف مبتدأ. تعرف إيه؟ مبتدأ. بس الفرق بين ما الاستفهامية إن الخبر بعدها اسم. ما الموضوع؟ ما الأمر؟ ما الحكاية؟ خلاص. إنما ما التعجبية بقول عليها مبتدأ، وأجمل فعل ماضي فاعله ضمير مستتر يعود على ماء، والسماء مفعول به، وبتيجي في الآخر تقول كده والجملة الفعلية في محل رفع خبر، في محل رفع خبر المبتدأ. ده ماء التعجبية، هي بتعرف مبتدأ لكن الخبر بعدها جملة فعلية مكون من الفعل الماضي وفاعله ضمير مستتر دائما والسماء مفعول به، ويبقى الجملة كلها في محل رفع خبر المبتدأ. ده اسمها ما تعجبية. ثلاثة، هنلاقي عندنا حاجة اسمها ما موصولة. ما موصولة بمعنى الذي أو التي. لما أقول كده أعجبني ما حققت من نجاح، أعجبني ما حققت من نجاح، أي الذي حققته من نجاح. وبعضهم يعتبرون أحيانا إن ما هنا مصدرية بمعنى المصدر، فسواء اعتبرتها مصدرية أو اعتبرتها موصولة بمعنى الذي، هي في النهاية بتعرف مفعول به، بتعرف فاعل. فهنا بتعرف فاعل، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، لأن أعجب فعل الماضي الياء هي المفعول به. إلا أعجبني الذي حققت للنجاح، يبقى هي التي تعرف فيها. لما يقول يتمنى المرء، يتمنى المرء ما يدركه، أي الذي يدركه، هنا مفعول به بقى. يتمنى فعل مضارع، المرء فاعل. ما هي اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به؟ يبقى خلاص الاسم الموصول ده ممكن يقع حسب الجملة. مرة ممكن الاقي فاعل، ممكن الاقي مفعول به، ممكن الاقي مسبوق بحرف الجر، وهكذا. هنا جاء في محل رفع فاعل، لما هنا في محل نصب مفعول به ليتمنى. في محل نصب مفعول به ليتمنى. طيب عندي بعد كده أربعة ما شرطية. ما شرطية يعني من أدوات الشرط التي تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. ما شرطية يعني تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. لما جاولنا كده ما تفعل الآية الكريمة من خير تجدوه عند الله. ما تفعل من خير تجدوه عند الله. فهنا ما شرطية، أين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ تفعل فعل الشرط، تجد جواب الشرط، وكلاهما مجزوم بحذف النون. مجزوم بحذف النون. تفعل فعل الشرط مجزوم بحذف النون، أصل تفعلون. وتجد جواب الشرط مجزوم أيضا بحذف النون، أصل تجدون. ده فعل الشرط هو ده جواب الشرط. تجدوه دائما جواب الشرط هو النتيجة اللي بتتحقق على فعل الشرط. لما يقول لك من يذاكر ينجح، يبقى نتيجة المذاكرة ايه؟ النجاح. نعم يا شيخ. رقم 2 الاستفهامية والتعجبية، السماء هتبقى منصوبة في 2 اللي هي ايه؟ السماء. السماء منصوبة في 2. لا انا دلوقتي قلت لك ما اجمل السماء دي تعجب، ما قلتلكش انها استفهامية. لو انا اقول لك استفهامية هقول لك كده ما اجمل السماء. انت بتسبق الاحداث واحط لك علامة الاستفهام كده. ما اجمل السماء، يبقى هنا ما استفهامية واجمل خبر والسماء مضاف اليه. لو انت عايزها استفهامية، ممكن دي سبب ان احنا دلوقتي بنريد نتكلم في النحو العربي، ان ابنة ابو الاسود الدؤلي احد موالي علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، يعني جاء ابوها من الخارج فقالت له العبارة دي ما اجمل السماء، فقال لها لونها يا بنيتي. يبقى خلاص هو اعتبرها سؤال فاجابها، فقالت له ما اردت الاستفهام بل اردت التعجب. قال لها بل قولي ما اجمل السماء. لو انت عايز التعجب يبقى لازم السماء مفعول به، ما اجمل السماء. لكن انت نطقت الاستفهام ما اجمل السماء، فلو تلك لونها من يومها تنبه الى انه في خطا ولحن في القران الكريم سيرى، وبدا يفكر بقى في وضع القواعد. انما قبل كده كان العربي السليقه يتكلم العربيه الفصحى وينطق بها وليس هناك خطا في اي شيء، وبدا يفكر بقى في وضع النقط والحركات والاشياء التي تثبت المعنى. لكن قبل كده كان القران بدون تنقيط وبدون حركات وهكذا. طيب اخر حاجه عندي ما كافه، ودي انا عليها كتير، ما كافه عن العمل. ما كافه عن العمل ديت قد تدخل على الافعال او تاتي مع الافعال وتكفها عن العمل، وقد تأتي مع الأسماء وتكفها عن العمل وهكذا. فنريد أن نعلم أو نعرف كيف تكف عن العمل. أنا عندي مثلا فعلين في اللغة العربية موجودين عندك في الكتاب، طال وقل. خلاص انت كده بتقول طال فعل الماضي وما بعده فاعل. يعني عندنا في الخليج مثلا لو انت موجود هناك يقول لك طال عمرك، طال عمرك يا شيخ مثلا، العباره المشهوره عندهم الدعاء. ف فلما يبقى كده طالع عمرك خلاص يبقى عمره فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة مفيش مشكلة. قل مالك هيبقى قل برضو فعل الماضي ومال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. وفي كلتا الحالتين الكاف مضاف إليه وفي كلتا الحالتين إيه؟ الكاف مضاف إليه. فبالتالي ما عنديش مشكلة فيه هذا. أنا المشكلة بس لو أنت أضفت ما، لو أنت جبت ما كفتها عن العمل هتقول كده طالما طالما رأيتك مثلا سليما أو صحيحا أو إلى آخره طالما رأيتك. فتلاقي هي لم يأتي بعدها فاعل، إنما إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هنقول كده طال فعل ماضي كفته ما عن العمل فما أصبحش يحتاج إلى فاعل. واللي بعده تعرفه عادي، رأيتك فعل وفاعل ومفعول به، رأى فعل ماضي والتاء فاعل والكاف مفعول به وسليما حال. يبقى هنا أول حاجة ما تكف الفعل طال عن العمل لو استخدمتها عن العمل، يعني أصبح لا يحتاج إلى فاعل. طال قل نفس الكلام، قل هقول قلما زرتك مثلا، قلما خلاص ما اصبحش تحتاج الى فاعل. هقول نفس الكلام فعل ماضي كفته ما عن العمل، واللي بعديه خلاص بيعرف عادي زرت فعل وفاعل ومفعول به، فعل زار والتاء فاعل والكاف مفعول به بهذا الشكل. طيب هنا ما كفت الفعلين دول قل وطال عن العمل بهذا الشكل، طب بتكف ايه كان عن العمل لما تتصل؟ قال لك إن وأخواتها، إن وأخوات إن كنا اتكلمنا عنهم قبل كده، اللي هي إن وأن يفيدان التوكيد، لعل تفيد الترجي، كأن تفيد التشبيه، لكن تفيد الاستدراك، ليت تفيد التمني. إذا اتصلت بهما ما لابد أن تكف هذه الحروف عن العمل زي ما قلت قبل كده. إن هي أصلها إن المؤمنين، خلينا نجيب الأصل، إن المؤمنين إخوة، إن المؤمنين إخوة، إن حرف توكيد ونصب، المؤمنين اسم إن منصوب بالياء لم جمع مذكر، إخوة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، إخوة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. تمام. لو قلت لك أدخل ما على إن واكتب الجملة صحيحة، لن تقول لي كده إنما المؤمنون إخوة، ركز عليها، إنما المؤمنون إخوة. فبقى إن هنا كفتها ما عن العمل، واللي بعديها تعرفه عادي بقى مبتدأ وخبر، المؤمنون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر، وإخوة خبر. قال لك ليه إن ما هنا بتكف عن العمل؟ إن قال لك المفروض إن وأخواتها تختص بالجملة الإسمية، يعني لا تدخل إلا على الجملة الإسمية. إن الله مع الصابرين وهكذا. لكن لو أنت ألحقت بها ما تدخل على الأفعال، إنما رأيتك بالأمس، إنما رأيتك دخلت على الجملة الفعلية، إنما يذهب الله الرجس مثلا، إنما فإنما دائما تدخل على الأفعال خلاص بسبب ما دي ما رفعش تقتصر الجملة الاسمية، وإنما أصبحت تدخل على الجملة الفعلية والجملة. ما أقول لك هو هي الأصل فيها إن تدخل على الجملة الاسمية تقتصر المبتدأ وترفع الخبر، لكن حين اتصلت بها ما لا خلتها تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء. إنما قابلتك، إنما رأيتك، إنما نصحتك، وهكذا من هذا الشكل. طيب هنبه لحاجة حاضر. خلاص أنت ما عندك من وأنفقوا من ما رزقناكم به، بنكتبها من ما، أصلها من حرف جر، وما اسم موصول بمعنى اللازم. فلازم الإضغام. أنفقوا مما رزقناكم بهذا الشكل. لكن طبعا قواعد التجويد تقول كده، النون الساكنة تضغم في حروف يرملون، فلازم تكتب بهذا الشكل مما. لكن أنا نبهت إن لو ما استفهامية ما كنتش هتكتبها بالألف، كنت هتكتبها كده مما تعجبت مما حدث، خلاص هي هنا ما موصولة. لكن لو هي استفهامية تبقى بهذا الشكل، مما تخاف، مما تخاف عبارة عن ميم وميم مشددة فقط. احنا قلنا تحذف ألف ما الاستفهامية هنا تصبح بحرف جر، فبقول لك كده مما تخاف هنا بقت ما استفهامية حذفت منها الألف. إنما تعجبت مما حدث، إنت هنا رسمت الألف لأنها ماشي استفهامية، ده هنا اسم موصول بمعنى الذي. وضحت؟ طيب خلاص ممن، إنت هنا عندك من وداخل على اسم الموصول من، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، تكتب كده. يبقى انا برضو سواء النون دخلت على الميم يجب الادغام وتكتب بالميم المشدده. طب من من هذا من دي حرف جر ودخلت على من اسم موصول بمعنى الذي، ممن منع، يبقى نكتبها بهذا الشكل ممن منع مساجد الله. تمام. طيب أنا عايز أنبه لحاجة بالنسبة لإن ديت، إن أنا عندي في اللغة العربية إن ما اسم موصول قد تقع بعد إن، هل أكتبها بهذا الشكل لو إن ما اسم موصول ولا أكتبها إزاي؟ لما أجي أقرأ في القرآن الكريم إنما صنعوا كيد ساحر، هقول لك دي كتابة قرآنية، انه ادخل ان على ما الاسم الموصول وكتبها بهذا الشكل، ما تقوليش ان ما كف عن العمل، لا، ده ما هي اسم موصول بمعنى الذي. طب فين الخبر بالنسبة لان؟ كيدوا. تمام. لما جملة صنعوا بقول عليها كده صلة الموصول لا محل لها من الأعراب، وكيدوا هي الخبر وساحر مضاف إليه. تمام. فهنا كتابة القرآن الكريم بهذا الشكل، لكن العلماء قال لازم تفرق بين ما الموصولة وما الكافة عن العمل. أفرق إزاي؟ أنك لما تبقى ما موصولة اكتبها وحدها، اكتب ان وحدها وما وحدها. لما اجي اقول كده ان ما تقوله الصدق، ان ما تقوله الصدق. فهنا ذات معنى اللازم، فانا لازم اقرأ لك في الكتاب واقول لك ان وحدها حرف توكيد ونصب، وما اسم موصول بمعنى الذي اسم ان، يبقى ما هنا اصبحت اسم موصول في محل نصب اسم ان، في محل نصب ايه؟ اسم ان. ده الفرق بين الاثنين. اذا انا قلت لك في الامتحان هنشوف التدريب دلوقتي، دخلت ان والصقت بها ما، يبقى دي ما الكافه عن العمل. انما حصلت بهذا الشكل وكتبت ان وحدها وما لوحديها، لا، ما تاكد انها اسم موصول في محل نصب اسم ان. تقوله دي صله الموصول، جمله فعليه صله الموصول لا محل لها من الاعراب. فين الخبر بقى؟ الصدق هي الخبر، الصدق هي الخبر. انما قلت الاستثناء، الايه القرانيه الاستثناء، كتابه قرانيه. تاني بقول اهو، نعم، ان دي حرف توكيد ونصب. لازم ايه؟ تنصب المبتدا وترفع الخبر، دي قلناها قبل كده. ان حرف توكيد ونصب، تنصيب المبتدا وترفع الخبر. فين المبتدا؟ ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب اسم ان. الخبر الصدق خبر ان. انما اللي بيجي بعد اسم الموصول دايما ده بنقول عليه صله الموصول. اللي بيجي بعد اسم الموصول بنقول عليه صله الموصول. لا محل له من الاعراب. ليه صله الموصول لا محل له من الاعراب؟ لان ما ينفعش انك تستخدم اسم الموصول وحده. يعني ما ينفعش اجي اقول لك حضر الذي، هتقول لي يعني ايه حضر الذي؟ المعنى لم يتم، لكن نجح، تفوق. اللي هتيجي بعد اسم الموصول ده هو المكمل للمعنى. ولذلك قالوا اسم الموصول وصلته كالشيء الواحد، لازم الاثنين مع بعض عشان المعنى يتم. حضر الذي نجح، حضر الذي كتب الدرس، حضر الذي تفوق. فيبقى كل اللي هيجي بعد اسم الموصول من جمله هسميه صله الموصول، ويبقى الخبر بعدها. نعم، لا، دي الايه القرانيه دي كيف هي الخبر وساحر مضاف اليه. اللي انا هقوله لك دلوقتي هو زي ما موجود في الكتاب، في اخر حاجه في الكتاب. فرق بين الجملتين الاتيتين، ودي مشكله بالنسبه لكم. انما تقوله الصدق، والجمله الثانيه انما تقول الصدق. كيف تفرق بينهم بقى؟ انا عايزك تفرق بين الاثنين. انما تقول مثلا الصدق، واحده ثانيه موصوله، انما تقول الصدق. خلاص الاولانيه ما دام فصلت كده، ما اسم موصول اسم ان. انما الثانيه ما كاف عن العمل، تمام. ولذلك جه بعديها جمله فعليه تقول فعل مضارع، الفاعل من مستتر تقديره انت، الصدق مفعول به. خلاص يبقى ده الفرق بينهم. لما اجي اقول كده انما تقول الصدق، ده انا بقى معايا ان واسمها وخبرها، وفي صله الموصول في الوسط. ايه؟ ان انا قلت انما واوصلتها، لا خلاص، ده هنا معايا ما كف عن العمل، ولذلك دخلت على جمله فعليه اهو. انما ان ما كف عن العمل تقول الصدق دي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به. فيها صعوبة يبقى بنقولها مبينة. وجدت ما لازقة بالفعل ولا متصلة بإلا وأخواتها خلاص ده هنا كافة عن العمل. إنما في فصل لا خلاص هنا دي مدام فصلت يبقى هنا معاك ما اسم موصول بمعنى الذي. طيب برضو ما الكافة بتتصل ما الكافة بتتصل بحرف اسمه ربا. عارف سمعت عنه ولا لا؟ ربما سمعنا. والتاني برضه كنت تقول لي حرف ترتيب ونصب كافاتهما عن العمل. كلمة ربا في اللغة العربية بنسميها حرف جر شبيه بالزائد. حرف جر بنقول عليه كده شبيه بالزائد. شبيه بالزائد. ممكن انت بتقرأ في كتب التراث بتاعنا الماجستير ان شاء الله تلاقي ربما مكتوبة مع ما. هنعرف رب اولا زي ما قلت كده حرف جر شديد الزائد انها بتدل مرة على القلة التقليل في الغالب ومرة تدل على التكثير اللي هي رب كلها. مرة تدل على القلة وهذا هو الغالب ولكن أحيانا تدل على الكسرة. القلة لما أقول لك مثلا رب أخ أو لم تلده أمه. رب أخ لم تلده أمك المثل. ممكن أنت هنا رب تعني الكسرة إن أنت رجل يعني ودود فريق أصدقاء عدة فخلاص ينطبق عليه المثل رب أخ لم تلده أمه. وربما لك صديق واحد فتعني القلة. رب أخ يعني أنت خلاص أصدقاء قليلين فصديقك هذا كأنه الأخ الذي لم تلده أمك يعني لكن هي في الغالب تدل على القلة. طبعا عينها ازاي هنا؟ قال لك ربع هتقول عليها حرف جر شديد الزائد. يعني ايه شديد الزائد؟ لانها ما بتاثرش بالكلمه اللي بعديها. هقول عن الكلمه اللي بعديها كده مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا مش مهم الكلام ده لكن تبقى انت عارف بس مبتدا كانها من بدايه الكلام. رب اخ فاخ دي هنعيدها كانها في بدايه الكلام وان اللي قبلها ده زائد دل على القله او الكثره. فكلمه اخ مبتدا وجمله لم تلده امك هي الخبر وجمله لم تلده امك هي الخبر. فبالتالي كلمه رب بهذا الشكل احيانا تتصل بها ما فتكفها عن العمل. تتصل بها ما فتكفها عن العمل. إن أنا أقول كده ربما أقول لك كده ربما ينجح الكسول. مع هنا بقى خلاص ما بقاش فيه أي شيء يعني يأتي مجرورا بعدها. يعني تقول رب أخ رب صديق رب أستاذ وبخليه مجرور. لكن لما دخلت عليها ما كفتها عن العمل فصارت تدخل على الجملة الفعلية. ربما تنجح الحيلة. ربما ينجح الكسول. ربما يحضر المجتهد وهكذا. فبدأت تدخل على الأفعال بسبب ما. ينجح فعل مضارع والكسول فاعل. ينجح فعل مضارع والكسول فاعل بهذا الشكل. طيب ما برضو تتصل ببعض الكلمات فقط بتعرفها ان انا عندي كلمات وردت في القرآن الكريم اتصلت بها ما اللي هي ايه؟ اللي هي حيث حيث وحيث ما كنت وكيف واين وهكذا وكلمة كل بتتصل بها ما وبيختلف المعنى لما بتتصل ما يعني ما عندي هنا كل خلاص تفيد الإحاطة والشمول تفيد إيه الإحاطة والشمول إنما لما بتتصل بها ما وأقول كلما ده بقى فيه أداة شرط غير جازمة أداة شرط بقول عليها كده غير جازمة ولا أكررها لأن بعض الناس مش كررها كلما قابلت كلما نصحت لا أنا أقول كده كلما قابلتك نصحتك مباشرة فما معايا هنا فعل الشرط ومعايا جواب الشرط ومعايا جواب الشرط زي ما جاء في القرآن الكريم كلما أضاء لهم مشوا فيه فبالتالي خلاص إذا اتصلت بها ما ما بقتش تفيد الإحاطة والشمول ده بقى معناها مختلف تماما معناها هنا أداة شرط غير جازمة وهتلاقي بعدها فعلين فعل الشرط وجواب الشرط بهذا الشكل بس هي غير جازمة ولذلك جاء بعدها الأفعال الماضية كلما رأيتك سررت أو دخلني السرور مثلا وهكذا طيب واحد يقول لي أنا لقيتها منفصلة كل وحدها وما وحدها بهذا الشكل يعني كل ما فعلت محمود خلاص ما دام فصلت بقى ما هنا اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول بمعنى الذي خلاص مضاف اليه هنا مضاف الى كل مضاف الى ايه الى كل ما دام انت فصلت أو لقيتها قرأتها في الكتاب مفصولة يبقى ما اسم موصول ما بقتش بقى كلما اللي هي بنقول عليها ده شرط ده بقى كل وحدها كل مبتدأ وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه طيب فعلت خلاص صلة بالموصول الجملة دي صلة بالموصول فين بقى خبر المبتدأ محمود محمود خبر مرفوع بالضمه الظاهره يبقى برضه عايز تفرق بين الاثنين كويس جدا في الكتابه او في القراءه انما اذا وجدت ما متصل بها خلاص انا معايا فعل شرط شرط وفعل الشرط وجواب الشرط او كلنا طب مكتوبه كل وحدها وما وحدها اسم موصول بمعنى الذي على طول تمام كده طب حيث انا نفس الكلام حيثما ده بقى اداه شرط ما دام انت اضفت عليها ما بقى اداه شرط انما هي في الاصل حيث ظرف زمان او مكان ظرف في الاصل هنا ظرف زمان او مكان لكن لو كتبتها كده حيثما بقى اداه شرط حيثما تكون مثلا أكون معك حيثما تكون أكون معك بدلت شرط غير جازمة وبرضو كيفما بس مش مستخدمة كثير إنما المستخدمة في القرآن الكريم أينما أينما تكون يدرككم الموت أينما تكون يدرككم الموت هنا عندما أداة شرط جازمة، أداة شرط جازمة. الآية الكريمة هنا عندما أداة شرط جازمة تكون فعل الشرط مجزوم بحذف النون. تكون فعل الشرط أصلها تكونون. تكون فعل الشرط مجزوم بحذف النون يدرك جواب الشرط مجزوم بالسكون. يدرك جواب الشرط مجزوم بالسكون. لاحظ الكلام مفعول به والموت فاعل. لو تعالى تكمل الاعراب الموت فاعل يبقى اينما تكون يدرككم الموت، لانه هو اين يعني حين تكون وحدها بتعرف خبر مقدم. فقال لك هنا كما جاءت في القران المستخدمه عندهم كازنه لانها ما اختلفتش وتدل على المكان كما هو. الحاله الوحيده اينما، اينما هي الوحيده اللي جازمه، انما زي ما قلت كلما وحيثما ليست جازمه، انما اينما لا جازمه زي ان ومن وما ومتى الى اخره. طيب بقي شيء صغير لابد انك تعرفه اللي هي برضو تتصل ولازم نجعلها متصلة. كلمة إذ، إذ يقول عليها ظرف زمان لما يأتي من المستقبل، إذ ظرف زمان. لكن لو جاء قبلها حين أو يوم فبقى كله بيدل على الزمان. هل هتبقى منفصلة حين وحدها وإذ وحدها؟ قال لا، لازم تجعلهم متصلين. حينئذ تنظرون اهو، حينئذ متنون، حينئذ يومئذ لازم برضه يبقى في اتصال. يومئذ بهذا الشكل، لان اذ بتدل على صرف وحين ويوم تدل على صرف. انا خلاص اذا جمعتهما يبقى تكتبهم كانهم كلمه واحده، حينئذ وانتم حينئذ تنظرون في سوره الواقعه. يومئذ تعرضون، لازم تكتب بهذا الشكل وهكذا. اخر حاجه برضه عشان تبقى انت عارفها، فيها في اللغه العربيه بنسميها هاء السكت. معرفش سمعت عنها ولا لا. هاء السكت دي انت بتكتبها في حاله الوقف، يعني قرا منه تجويد او كذا بيجدها ان هاء السكت يؤتى بها وتكتب في حاله الوقف وليس الوصل. انت اجيب هاء السكت ديت، قال لك لو ان فعل الامر صار على حرف واحد، لو ان فعل الامر بعد ما حذفت منه البدايه مثلا والنهايه اصبح حرف واحد، طب ازاي الكلام ده؟ هقول لك مثلا وقع نفسه من البرد. وقع نفسه من البرد، لما اقول لك هات المضارع منه بتقول ايه؟ يقي، يبقى بتهزم الحرف الاولاني. يقي، يقي نفسه من البرد. طب هات الامر، بتلاقي نفسك لازم تهزم حرف المضارعه اللي انت جبته وتهزم حرف العله، لان الفعل هيبنى على حذف حرف العله. قال لك والله انت بالخيار هتكتب كده، قي نفسك من الشر. ماشي، مفيش مشكله. عايز بقى تقف عليها يبقى لازم تجيب هاي السكت، ته نفسك ما تحطش النقطتين. ده انا بقول هاي السكت ما بقولش التاء المربوطه. ته نفسك من البرد. والفعل رأى، تمام، رأى لما بنجيب منه المضارع بنصف الهمزة بنقول يا. طب هذا الأمر فتلاقي نفسك حذفت الياء المضارعة وحذفت الآخر لما يبنى على حسب عرف العلة فهيبقى لي أو راء. لكن لا ينطق بالحرف الواحد بنجيب الهاء السكت بهذا الشكل راح راح الأمر جيدا. نعم هذا شكل الهاء هي وفقها السكون لأن هاء السكت ساكنة. لا ما تشكلش انا مشكلها بس عشان اقول لك هي تنطق مفتوحة كما كانت في المضارع يرى مفتوحة انما هنا القاف مكسورة لأنها كانت في المضارع مكسورة فمشكلها بس لكن انت ما تشكلش ماشي بس خلينا نقول التزم بالنطق اللي هو موجود معايا في المضارع يبقى هنا هاء السكت بقالي بها بهذا الشكل قال لك برضه هاء السكت ممكن تجيبها بعد ما تحذف ألف ما الاستفهامية بعد ما تحذف ألف ما الاستفهامية بقول لك عما تبحث أو عما يتساءلون عما تبحث قال لك والله عايز تعوض عن الألف اللي انت حذفتها وتقول عمها وتقف عليها مفيش مشكلة بس تبقى عارف ان ليها سكت هي مش تي مربوطة خالص انا ما بتكلمش عن تي انا بتكلم عن الهاء عما عمن لا خلاص انت معاك اسم موصول مع الذي من عمن ايوه انا بقول لك عمن اللي انت بتقول عليها دي اصلا مكونه من جزئين عن ومن فدي مختلفه ده انت ابرمت النون في الميم ومن اسم موصول بمعنى الذي عمن تسال يعني عن الذي تساله إنما أقول لك إذا حذفت الألف ممكن تجيب الهاء السكت. قال أنت رب أجيب هاء السكت في الضمائر وبخاصة ضمير الغائب. في القرآن الكريم ما أدنى عن إيه؟ لا خلينا مش وما أدراك بسورة القارعة وما أدراك إيه؟ ما هي؟ ده هو الاستفهام هو ما هي؟ تسأل انت عن القارعة ما هي لكن انا هتقف عليها مع ضمير الغائب اللي هو اللي هي بتأتي بالهاء وبتكتبها بهذا الشكل ما هي ما هي تمام فدي اسمها هاء السكت ما بقول بلاش منها ما بس برضه معلومة ليكي ايه المشكلة موجودة في القرآن الكريم برضو مع ياء المتكلم لو انت عايز تعمل على ياء المتكلم يبقى بتجيب هاء السكت ما ابنى عني مالية هلك عني سلطانية اصلها مالية سلطانية بس القرآن الكريم اتى بهذه الهاء للوقوف عليها اسمها هاء السكت فمن معرفة مش هنجيبها في امتحان الخروج في اي سؤال يتصل بما قلناه بالنسبة للحذف والزيادة والمفروض في دلوقتي تدريب كنا لازم نحله لكن مبدئيا أنا موجود إن لم يأتي الدكتور صار المغرب راحلكم وهنقعد نص ساعة ساعة لربع بكثير خالص نحل بيه التدريب ها؟ ربنا يسامح لكن إذا جاء خلاص هو هيقدم بالنظام. طب احنا دلوقتي يمكن عمود مش موجود نعمل ايه؟ لا صار المغرب وانتظروا من سيأتي يأتيكم إن شاء الله ما فيش مشكلة. يأتيكم من خير. Thank you.